الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع ادله القواعد الاصوليه من السنه النبويه، والحمد لله على مشارف الانتهاء. نسال الله ان ييسر لنا اتمامه لندخل بعد ذلك الى اتمام ارشاد الفحول، وايضا بعض القواعد، قاعده الحاضر والمبيح ان شاء الله بتطبيقاتها نتكلم عنها. قاعدة الخطاب العام، هل يعم المعدومين أم لا؟ وحقا هذه المسألة مسألة مسلم بها، وإن كان ورد فيها الخلاف على أن الخطاب لا يشمل إلا الموجودين، والخلاف في ذلك خلاف لفظي، لأنهم جميعا يتفقون أنه ما من أحد يأتي إلا والتشريع غالب عليه، وأنه لا بد أن يأخذ بالأحكام. يعني من الأدلة يستدلون بها على هذه القاعدة: حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة، وهذا حديث لم يصح كما بينا. وأما قول السلام وبعثت إلى الناس كافة فهو دليل على ذلك، والحق بأن الله تعالى شرع شرعا لينزل الجميع تحته. قاعدة يدخل، هل يدخل النساء في الخطاب الموجه للرجال أم لا؟ خطاب موجه للرجال، النساء يخاطبون بذلك أو يخاطبن بذلك أم لا؟ هذه مسألة من الأهمية بمكان، ويتبعها أحكام. من الأدلة على هذه القاعدة قول سلم: ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، على أن مس الفرج ينقض الوضوء. ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها بأبي أنت وأمي هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة. قال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة. هنا يحتج به من أو يحتج به من قال بالتفريق بين النساء وبين الرجال، يعني لو كان الأمر سواء ما سألت عائشة رضي الله عنها وأرضها، سؤالها يدل على التفريق. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما لنا، مسلمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ما لنا لا نذكر كما يذكر الرجال، فنزلت الآية: إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، للتفريق في الصيغة. وأيضا حديث إن النساء شقائق الرجال في الأحكام. وهنا أيضا الحديث الثاني: ما لنا يعني نذكر، ما لنا لا نذكر كما يذكر الرجال أو يذكر الرجال، هذه فيها أيضا دلالة على أنها كانت تعلم بالتفريق. وأما حديث النساء شقائق الرجال هو يحتج به من قال بأن النساء ينزلن تحت الخطاب العام. المسألة تحليل محل النزاع في ذلك الباب هو أن نقول: هناك ألفاظ تحمل الجميع، ألفاظ هذه الألفاظ يعني التحرير فيها أنه عام يتناول الذكور والإناث، كقول الله في علاه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ينزل تحته الرجل وإيش والمرأة، الإنسان ينزل تحتها الرجل والمرأة، كقول الله على والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات، الآخر الآيات. فهنا النساء يدخلن اتفاقا، لا خلاف بين العلماء في هذا الباب، لأن اللفظ يحتمل الرجال ويحتمل النساء. أما المسألة التي هي محل النزاع هو أن يأتي اللفظ بجمع، كجمع المذكر السالم، كالمؤمنين والمسلمين، ويقول قولوا أو يقول واذكروا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فإيش فزوروها، فهو خاص بالرجال الآن أو الذكورية على اللفظ. فالخلاف هنا وقع بين العلماء، فالجمهور على النساء لا يدخلن في هذا اللفظ، إذا جاء بلفظ المؤمنين، بلفظ اذكروا قولوا فالآن فزوروها، النساء لا يدخلن. والقول الثاني هو قول أكثر الحنفية والمالكية، أو أكثر الحنابلة والحنفية وبعض المالكية، وهو واجه عند الشافعية أن النساء يدخلن في هذا اللفظ. واستدلوا طبعا الجمهور يستدلون بالحديث الأول والثاني، لأنه لو كان النساء يدخلن ما سألت عائشة، ولو كان النساء يدخلن ما سألت أم سلمة، والذين يقولون بأنها تدخل يقولون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في إيش في الأحكام. والصحيح الراجح أن هذا خلاف لفظي، صحيح الراجح في كل ذلك أن هذا خلاف لفظي. ليش؟ لأن الحكم يعم الرجال والنساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام. فحتى لو قلنا لا يدخلنا لفظا، لكن يدخلنا ايش حكما، يعني حتى لو قلنا بان قوله صلى الله عليه وسلم الان فزوروها يدخلنا، لا يدخلنا لفظا، فانهن يدخلنا ايش حكما، يدخلنا حكما. هذا الراجح الصحيح. لذلك الأحكام تعم كما قلنا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قال إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور قال فإنها تذكر بالموت، الآن فزوروها، الآن فزوروها. القاعدة التالية، القاعدة تدخل الأمة في الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو الخطاب وجهه الله جل في علاه للنبي فالأمة تدخل بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر جدا. الله تعالى قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، قال الله جل في علاه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله أكمله، قد فرض الله لكم جميعا تحلة أيمانكم، هذا أيضا تعميم. فالحق بأن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب موجه للأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال لست مثلنا، لست على هيئتنا، فلست مثلنا يا رسول الله، قال قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم وأعلمكم بما أتقي. وأيضا في رواية أن أم سلمة لما جاء الرجل يسأل بعث امرأته فقالت أم سلمة نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فرجع الرجل لما قالت له ذلك قال قد شققت علي، يعني ده ليس تفريجا، قد شققت علي، فهو عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لما لم تقولي أنني أفعل ذلك، قالت قلت فقال شققت علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ مغضبا إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له، وقال في رواية أعلمكم بما أتقي. أيضا من ذلك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يجامع أهله فيكسي لا ينزل هل عليه من غسل، وعائشة رضي الله عنها جالسة، فانظرونا بقى إذا احتاج إلى أن يظهر شيئا يستحي منه يظهره، عائشة جالسة ورجل جاء للمسلم فقال له يا رسول الله رأيت رجل جامع أهله فلا ينزل هل عليه من غسل، قال أفعله أنا وهذه وأغتسل، ويتكلم على زوجته على امرأته، من باب أن الإنسان ممكن يتكلم بالكلام الذي يستحي منه إذا كانت المواطن محلا لذلك للمصلحة العامة. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى إذا هذه أدلة كثيرة جدا من الكتاب والسنة تثبت عدم الخصوصية والأصل في الأحكام على العموم، لا سيما أنه قال خذوا عني مناسككم، فهنا الجمهور يستدلون بحديث الباب على الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم تدخل فيه الأمة. وفي الحديثين الأخيرين أيضا أن الأصل العموم وعدم الخصوص، وهذا أمر متفق عليه بأن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو يعم الأمة. خالف في ذلك فقط بعض الشافعية، وأيضا بعض المالكية قد خالفوا بذلك وقالوا أن الخطاب إن كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يعم الأمة إلا بقرينة أو بدليل، وهذا كلام باطل، بل القاعدة الفقهية الأصولية عند العلماء بأنه لا يمكن لحكم أن يكون إيش على الخصوص، الأحكام لا تتنزل إلا على العموم عموم الناس، ولذلك الأحكام لا تتنزل على الأعيان، هذا الراجح الصحيح. لذلك ترى بأن الصحابة جميعا كان يأخذون فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه على الخصوص، صحيح ولا لا؟ خطأ، استيقظوا، الصحابة كانوا يأخذون عمل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه على العموم، ولذلك ترى أن عمر بن الخطاب ذهب وهو يطوف يقبل الحجر كما رأى أن لعله يقول هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاص بالنبي، لا سيما أن عمر لا يعقل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعقل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فمخرجه الأصيل هذا خاص وانتهى الموضوع، الله أعلم بقى، الله يعلم نبيه ما لا يعلمنا، صحيح؟ لكن لا، ده هو قام وطاف وذهب إلى الحجر فقبله وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، أخذ الفعل على العموم. وهذا أيضا من فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه لما ورد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، قال لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. فابن عمر يقول ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ارتقيت على بيت حفص فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتين يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة، فعلم هنا ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه على العموم، وقال اذا هو عموم لكنه خاص في التأصيل على اساس التفريق بين البنيان وبين ايه وبين غير، لكن المقصد ان ابن عمر لم يحمل فعل النبي انه على ايه على الخصوص، ولذلك لما كان مع نافع أو مع غير من الموالي وأراد أن يقضي حاجته أجلكم الله، استعرض البعير وقضى حاجته. قال ألم ننهى عن استقبال القبلة أو استدبارها؟ قال ذلك في الصحراء. لما جعل سدا، لما جعل استعرض البعير قال ذلك في الصحراء في الخلا، يعني فرق بين البنان وبين ايه، وتفريقه كان بفهمه الدقيق ان ايه، ان فعل النبي على العموم لا على الخصوص، ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم على العموم لا على الخصوص. ايضا من ذلك جابر عندما توضأ بالمد وجاء يغتسل، اغتسل بالصاع، وكان عنده ابن الحسين وكان له شعر طوال، فقال لا يكفيني هذا، قال كان يكفي من هو خير منك، واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يكفي من كان هو خير منك وأوفر منك إيش شعرا، يقصد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ الفعل على العموم. وهذا دلالة واضحة جدا على فهم السلف الصالح بأن الأحكام لا يمكن أن تكون على الخصوص. وأيضا في مسألة الجمع في الحضر، ابن عباس قال جمع النبي، لم يقل أنتم ولم يقل بالعموم، قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وجمع بين المغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. قالوا علامة ابن عباس، قال أراد ألا يحرج أمته، لا يوقع الحرج على الأمة. هذه دلالة واضحة جدا أنهم أخذوا الأمر على العموم، لذلك لا يعطل هذا الحديث. الحق أن كثير من التابعين يفعلون به، يعملون به، وإن كان الأئمة الأربعة لم يعملوا بالحديث. من القواعد أيضا يدخل الإنسان في الخطاب الأمة، يعني قاعدة أخرى كأنها هي القاعدة الأولى، خطاب للنبي فهو خطاب للأمة، خطاب للأمة فالنبي صلى الله عليه وسلم أول الداخلين فيه. ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. البعض العلماء يقولون لا، خطاب الموجه للأمة لا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والدلالة على ذلك أنهم لما فهموا أنه لا يدخل فيه قال ولا أنت، قال ولا أنا. والحق أن هذا من باب التأكيد لا من باب أنهم لا يعلمون أنه يدخل، وإلا فاتفاق العلماء بأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأبي هو أمي لن يرى أحدكم إنكم لن تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، قالوا أول الناس دخولا في هذا ومن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال لا تستطيعون إلى ذلك سبيل. وإلا موسى نفسه لما طلب ما كان يستطيع قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقة. إذن الصحيح الراجح في ذلك وهو القول الجماهير من المحققين أن الخطاب للأمة يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيه دخولا أوليا. ليش؟ هو سيد الأولين والآخرين، هو سيد الأمة، فدخوله يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما قلنا دخولا أوليا. من القواعد إذا أضيف التحريم والتحليل للأعيان اقتضى العموم عرفا. القاعدة إذا أضيف التحريم والتحليل للأعيان اقتضى العموم عرفا. الحق ده اقتضى العموم إيش؟ خطابا، بل ممكن يعني وإن يصعب لفظا لكن الحق أنه يستوعبه لغة. والدلالة على ذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قبلت، هششت فقبلت، وفعلت كذا وكذا فأقم عليه الحد. في نهاية الحديث قال إيش؟ أسبقت الوضوء، صليت معنا، قال نعم، قال اذهب فقد غفر الله لك. فقال وقرأ عليه قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال يا رسول الله ألي خاصة؟ قال لا، بل لأمتي عام. وعندك واقعة هلال بن أمية اللعان أهو نزل في أعيان والأصل أنه للعموم. فهذه دلالة واضحة جدا على أن لا يمكن أن نرى أحكاما للأعيان بحال من الأحوال وإن كان السبب في نزولها عين من الأعيان. يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها. قالوا هذا باتفاق لو فعل ذلك الأمة، هذه الأمة، بأن حرم الله عليها شيئا ففعلوا فيما فعلوا ينزلون منزلة اليهود. لذلك الحيل كما قال ابن تيمية هي أعظم عند الله من إيش؟ من من من المعصية الصريحة. لذلك يقول الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم. اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوه وأذابوه جعلوه زيتا فباعوه وأخذوا الثمن، سمى الله على لسان نبيه البيع والشراء أكلا. يعني هم يقولون منعنا من إيش؟ من الأكل ونحن لم نأكل، أكل غيرنا. لا، فالأبلغ هنا بقى ده في الأبلغ في الإيضاح، لأن هو الحق أنه يقال كأنك تقول كأن تدريج الكلام، نعم أنتم لم تأكلوا ولكنكم إيش تصرفتم فيه التصرف الذي حرمته، لم تأكلوا، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم إيه ثمنه، فسمى الثمن أكلا من مبالغة في الإيضاح. قال فجملوا فبعوا فأكلوا ثمنه، فأكلوا ثمنه. لذلك التورق يستند فيها ابن تيمية على التحريم لهذا الحديث، وقال هذا أشد وأنكى. طبعا السلف الصالح كانوا يقولون بالحرمة كعمر بن عبد العزيز ووجع عند الشافعية في مسألة التورق بأنها محرمة، وإن كان الجماهير الأئمة الأربعة يرون بأنها على الجواز، لكن الحق بأن التحريم والتحليل يعني إذا أضيف للأعيان فإنه للعموم لا شك في ذلك بحال من الأحوال. يبقى لنا أن ندخل في السنة، وهذا عموم القرآن تخصيصه، تخصيص السنة بالسنة، وبعدها الإجماع والكلام على المجمل المبين والظاهر والمؤول، ثم المنطوق والمفهوم، ثم بعد ذلك الاجتهاد والتقليد، وينتهي الكتاب بإذن الله. نعم. لا، اللفظ اسمعني بس، يقول فزوروها. لا، ده خبر، وخبر على النية أصلا حقا الذي يخنط رجال ونساء، فيبقى اللفظ ده لفظ عام بيشمل تحته إيش النساء والرجال، لأنه وصف. ما قلت لك هو سيدخل حكما، كل من تتكلم معه مع ذلك هيقول لك اللغة تقبل اللفظ، وده صحيح. ممتاز ممتاز، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا يظهر لك الدخول حكما، لكن المفردون ائتني بأي أحد يقول أن هذا اللفظ يشمل النساء، فيقولون تفسير النبي يوضح أن الدخول هنا دخول إيش في الحكم، ما هو اختلاف لفظي، ما احنا قلنا النهاية ده اختلاف لفظي، يعني نقول لهم حقا لا يدخلنا لفظا لكن لابد يدخلنا إيش، لا سيما أن الحديث جاء النساء شقائق الرجال. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.